السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب الشفاعة، قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، الآية الأولى ما هي؟ وأنذر به الذين يخافون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن أخذنا تعريف الشفاعة وأقسامها وأنواعها، وعرفنا أن الشفاعة ملك لله، وأنها لا تطلب إلا منه، وأن الله عز وجل قال في محكم كتابه: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. في هذه الآية التي عندنا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. القرآن الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنذر به، والضمير يعود على القرآن، وأنذر بالقرآن يا محمد، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهم المؤمنون، هم الذين ينتفعون بالتذكير والعظة والإنذار، يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يعني يعملون بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله وخوفا من عذابه. فهم الذين يخافون ربهم وينتفعون بالذكرى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذا لم يخلصوا العبادة لله فليس لهم شفيع يشفع لهم، لأن الشفاعة ما تحصل إلا لأهل التوحيد. ولذا المشركون حرموا منها لأنهم لم يخلصوا العبادة لله، ومن مات على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال: قوله قل لله الشفاعة جميعا، قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قل يا محمد لله الشفاعة، يعني أن الشفاعة هي ملك لله، ليست ملكا لا للرسول ولا للملك ولا لعبد صالح. الشفاعة ملك لله، ولا تطلب إلا من الله، ومن طلبها من غير الله فقد أشرك. قل لله الشفاعة جميعا، فاللام هنا لله، اللام لام التخصيص، قل لله يعني الشفاعة ملك لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فليس لأحد منها شيء، فلا يملكها نبي ولا ملك ولا عبد صالح. إذن اطلب الشفاعة ممن يملكها، فكونك تقول يا رسول الله اشفع لي أو يا فلان اشفع لي، هذا عبث وهذا شرك، هذا طلب من غير الله في أمر لا يملكه إلا الله. ولكن قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، يا رب شفع نبيك في، اللهم ربي لا تحرمني شفاعة الشافعين، هكذا. هذا إذا كنت مخلص موحد مسلم حقيقي فلا تطلب الشفاعة إلا من الله. أما قلت الشفاعة يا رسول الله أو يا فلان أو يا فلان، هذا عبث وهذا شرك، ثم أنك تصير محروم لأنك طلبت الشفاعة ممن لا يملكها. ومن المعلوم أن الشفاعة لا تحصل إلا لأهل التوحيد، من مات على التوحيد مخلص تنفعه شفاعة الشافعي. قالوا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من تحصل له؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الآخر لما قال كل نبي لكل نبي دعوة فتعجلها بدعاء على قومه لما آذوه وكفروا به، فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام، وإنها إن شاء الله نائلة من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. عرفنا شفاعة هي نائلة يعني حاصلة يوم القيامة لمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا. إذا من مات وهو يشرك بالله شيئا لا تنفع الشفاعة ولا تحصل له، لأن الله عز وجل يكرم الشفعاء بأن يشفعهم بمن شفعوا فيه ويغفر ويرحم، يرحم من شفع لهم الذين ماتوا على التوحيد فيغفر لهم بواسطة شفاعة من شفع. إذن الشفاعة تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع له، فهي لا تحصل إلا بإذن الله، ما دام أن الله هو الذي يملكها فاطلبها ممن يملكها. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فإذا عرفت أن الشفاعة كلها لله لا تطلبها إلا من الله، لا تقول أنا من أقارب الرسول أو من المدينة أو من كذا أو من كذا وأرجو أن الرسول يشفع لي. يشفع لك إذا مت على التوحيد الخالص سالما من الشرك، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها إن شاء الله نائلة من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فإذا دعوت غير الله اشركت، وإذا اشركت ما حصلت لك الشفاعة. فالحذر أن يحصل منك دعوة لغير الله، يا فلان يا رسول الله يا حسين يا علي يا سيدي فلان يا شيخ فلان، إذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله. فإن مت وأنت تشرك فلست من أهل الشفاعة ولا تحصل لك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء المشركون الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المشركين ما سلككم في سقر. أهل الجنة يسألون الكفار, يسألون الذين دخلوا النار, ما الذي يدخلكم النار؟ سقر اسم من أسماء النار. قالوا لم نكن من المصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيدي حتى أتانا اليقين, يعني حتى أتانا الموت ونحن على ذلك. قال الله عز وجل في حقهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين, حدا منه مات وهو يكذب بيوم الدين, ينكر يوم القيامة ولا يصلي, فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, هذا الشرط أيضا. نحن قلنا إن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين, الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين. إذا مات على الإنسان, إذا مات الإنسان على التوحيد فالشفاعة تحصل له بهذين الشرطين: أولا إذن الله للشافع, ثانيا إرضاؤه عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرطين: الإذن والرضا. إذا رضي عنك ربك أذن للشافع أن يشفع لك, أما إذا لم يرضى عنك فلن يأذن للشافع أن يشفع لك, لا نبي ولا غيره. متى يرضى عنك؟ إذا مت على التوحيد. إذا مت على التوحيد الخالص صار لك نصيب من الشفاعة, يعني يرضى الله عنك فيأذن للشافع أن يشفع لك, نبي أو ولي أو ملك. الشفعاء كثير يوم القيامة, الأنبياء والصالحون والملائكة والشهداء وحفاظ القرآن وأفراط المؤمنين أولادهم الصغار. فإذا أردت أن تحصل لك شفاعة فإياك إياك والشرك. ولا تقول أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وأصوم وحج واعتمر لكنني أذهب للشيخ فلان وشيخ فلان عند قبر أرجو بركته. الذي يقول لا إله إلا الله يحققها, بمعنى أنه حقق لا إله إلا الله معناها ولفظها والعمل بها. فإذا ذهبت إلى أصحاب القبور فقد ناقضت لا إله إلا الله, ولو تصلي بالليل والنهار ما تنفعك, احذر. إذا قلت لا إله إلا الله خلاص معناه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فإذا وقفت عندها تماما وحققتها ولن تصرف شيء من أنواع عبادة لغير الله, لا لصاحب قبر ولا غيره, فأنت من أهل التوحيد, من أهل الإخلاص, إن شاء الله تحصل لك الشفاعة يوم القيامة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعني لا أحد يشفع إلا بإذن الله. من ذا الذي هنا نفي, هذا استفهام بمعنى النفي ومعناه يعني لا أحد يستطيع أن يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله. ومتى يأذن الله للشافع؟ إذا رضي عن المشفوع له. ومتى يرضى الله عن المشفوع له؟ إذا مات على التوحيد الخالص، ما فيه تذهب الشيخ فلان الشيخ فلان تقول أنا من باب التبرك والتوسل إلى أن عبد صالح، لا، أنت إذا اتقيت الله فأنت عبد صالح. الولاية ليست مقصورة على أحد، والتقوى ما هي مقصورة على أحد. امتثل أوامر الله واجتنب نواهي الله وأخلص العبادة لله فأنت ولي من أولياء الله، خلاص أنت تصير ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا آمنت بالله واتقيت الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي فأنت ولي، يصير لا خوف عليك ولا أنت تحزن. لا تظن الولاية مقصورة على ما يعتقدون الشيخ فلان والشيخ فلان، لا أبدا. كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. اتق الله، امتثل أوامره واجتنب نواهيه، حافظ على دينك، أخلص العبادة لله، أدي الفرائض، تجنب المحرمات، تكون ولي. إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام وقمت بالواجبات وقفت عند حدود الله، خلاص فأنت إن شاء الله ولي. إذن يقول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قلنا هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع لا من الملائكة ولا غيرهم إلا بإذن الله. ومتى يأذن الله للشافع أن يشفع؟ إذا رضي عن المشفوع له. ومتى يرضى عن المشفوع له؟ إذا مات على التوحيد، هذا هو الشرط. أما من مات على الشرك فقد قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشفاعة قال هي نائلة إن شاء الله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. احذر، لا تقول لا إله إلا الله باللفظ، أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي أنا أصوم لكن أذهب للشيخ من أجل بركته لا لا لا تذهب لا للشيخ ولا لغيره، كن مع الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا، معهم بالتأييد والتوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت الشرطين، جمعت الشرطين اللذين تكون فيهما الشفاعة، تحصل فيهما الشفاعة. انظر هل أنت من أهلها أم لا. وكم من ملك، وكم يعني وكثير من الملائكة، الملائكة مليئة بالسماوات، مليئة بالملائكة، ما فيه موضع شبر في السماوات السبع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. الملائكة ما يعلم جنوده إلا هو عز وجل. وكم من ملك يعني وكثير من الملائكة في السماوات، لكن هل يشفعون لكل أحد؟ لا، بشرطين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرطين، إذا رضي الله عنك أذن للشافي أن يشفع لك ملك أو نبي أو ولي أو ليصير، لكن احرص على أن تنال مرضات الله. ومتى يرضى الله عنك حتى يأذن للشافي أن يشفع لك؟ إذا مت على التوحيد. الخالص لا يشوبه شائبة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا، إيش معنى يلبسوا؟ يخلطوا. لا تخلط الإيمان بالشرك، ما ينفع. الذين آمنوا يعني آمن صحيح وثبتوا على إيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وش جزاهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنون في الدنيا وفي الآخرة، مهتدون على الصراط المستقيم، هم الذي تحصل لهم الشفاعة. إذن انتبه للشرطين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم يعني لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يرضى لمن يشاء ويرضى. انظر، هل أنت ممن يرضى الله عنك حتى يشفع يأذن للشافع؟ اختبر نفسك وحاسبها. التوحيد، التوحيد، الإخلاص. ما ينفع أبدا تقول أنا أجمع بين الأمرين، أنا حب الصالحين وأتقرب إليهم توسل إليهم من أجل بركتهم. لا لا، الله ما جعل بينه وبينهم واصل. أنت إذا اتقيت الله فأنت من الصالحين، ما يحتاج توسل بأحد أبدا. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال ادعوني بفلان وفلان أبدا. إذن حقق هذين الشرطين حتى تحصل لك إن شاء الله الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا رضي الله عنك أذن الشافي أن يشفع لك. متى يرضى عنك؟ إذا مت على التوحيد الخالص، ما عندك أي شائبة من شوائب الشرك، لا تبرك ولا نذور ولا شيء لغير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قل ادعوا الذين، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد، قل ادعوا الذين يدعون من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني يا أيها المشركون ادعوهم إن كانوا يملكون شيء ينفعونكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني هؤلاء المدعوون الأصنام والأوثان التي يدعونها من دون الله لا يملكون من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة. مدعوون المعبودون من دون الله ما يملكون من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، يعني ملكا حقيقي، ملكا لا يعارضهم فيها أحد، ولا ينتزع منهم، ملكا دائم. أما الملك المؤقت هذا لا عبرة فيه، كونك تملك أملاك في بيوت وأراضي هذا ملك مؤقت، إذا مت انتهى ملكك، إذا انتزع ملك منك إن ذهب ملكك. والملوك وما ملكوا كله ملك لله، هذا لا يعد ملك. الملك الذي يذكره الله في هذه الآية الملك الحقيقي الذي لا أحد ينازعه فيه. فالمعبودات من دون الله ما تملك من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة. إذا كان ما يملك مثقال ذرة كيف ترجوه يشفع لك؟ ما يملك ولا مثقال ذرة كيف ترجوه يشفع لك؟ ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. انتهينا انهم ما يملكون ملكا مستقل ولا مثقال ذرة ايضا، ولا يسألهم مشاركة، ما يشاركون الله في شيء ولا بمثقال ذرة. وما لهم فيهما يعني بالسماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون ملكا مستقل ولا يملكون مع الله ملكا مشترك. الملك لمن؟ الكامل الصحيح هو لله. فإذا كانوا ما يملكون شيء ولا مثقال ذرة وليس لهم مشاركة في الملك، في ملك السماوات والأرض أيضا، فهل ترجى شفاعتهم؟ ما يملكون شيء. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما له، الضمير هنا يعود على الله عز وجل، وما له منهم يعني من الشركاء، يعني ليس لله من هؤلاء الشركاء ظهير يعني معين. فالله عز وجل مختص بالكون كله، هو الذي خلقه وأوجده من عدم، وهو المالك له والمتصرف فيه، ما أحد يشاركه فيه ولا بمثقال ذرة ولا أقل من ذلك. وما له منهم من ظهير يعني معين. هل هناك أحد أعان الله في هذا الملك؟ الله أوجد الملك كل الكون هذا من عدم، كن فيكون، خلقه كما يشاء وهو متصرف فيه، ما أحد يشاركه فيه. ليس لله شريك في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. الملك كله لله، ما لأحد فيه شيء، لا ملك مستقل ولا مشترك، وليس لله من هؤلاء معين ولا ظهير ولا شريك ولا مشير ولا شيء. الملك كامل لله. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لما إلا بإذنه. ما دام أنه نفى أن يكون لهؤلاء شركاء ملك ولا مثقال ذرة أو مشاركة في الملك أو أن يكون منهم أحد ظهير لله يعني معين، كل هذه منفية. بقي الشفاعة التي يتعلق بها المشركون، نفاها الله، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده يعني عند الله إلا بإذنه، يعني لا يمكن أن يشفع لك أيها الإنسان شفيع إلا بإذن الله. وهذا الكلام نكرره ونردده حسب الآيات والشروط فيها. ولا تنفع الشفاعة يعني ما تحصل، ولا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذنه. ومتى يأذن للشافع؟ إذا رضي عن المشفوع له. ومتى يرضى عن المشفوع له؟ إذا مات على التوحيد. هذا الكلام نكرره تبع الآيات حتى يرسخ في الذهن ونعرف وش معنى الشفاعة. إن الذين يعتدون ويجهلون ويقولون يا شفيعي يا رسول الله يا شفيعي يا محمد إن هذا باطل، أو يقول الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، الغوث الغوث يا رسول الله، هذا الشرك، ومن أشرك مع الله ومات على ذلك فهو مخلد في النار، لا تنفع شفاعة الشافعي ولا يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. الرسول نفسه لما سئل من تحصل له شفاعتك يا رسول الله قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فالذي يدعو الرسول مشرك، وإذا أشرك ما يشفع له الرسول أيضا. هذه الآيات كلها استفدنا منها إثبات الشفاعة وأنها حاصلة لمن مات على التوحيد، وأن من مات على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة ملك لله، وإذا طلبت الشفاعة اطلبها ممن يملكها، لا تطلبها ممن لا يملكها، لا تطلبها لا من ملك ولا من عبد صالح ولا من نبي ولا غيره، اطلبها من الله الذي يملك. قل يا رب اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، ما أترك بزر صغير، قل يا رب لا تحرم شفاعته. ألسنا إذا صلينا على الصغير نقول اللهم اجعله شافعا لوالديه، اجعله فرطا وشفيعا؟ ما يشفع لك ولدك إلا إن مت على التوحيد، أما إن مت على الشرك حتى ولدك ما يشفع لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، عرفنا هذا الكلام، رددناه مرارا، أن الشفاعة ما تحصل إلا بإذن الله، ولا يأذن الله أن يشفع الشافع إلا إذا رضي عن المشفوع له، ولا يرضى عن المشفوع له إلا إذا مات على التوحيد. هذا الكلام الدرس كله يدور حول هذا. فإذا أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك أو الملائكة أو غيرهم، إياك والشرك قليله وكثيره، أخلص العبادة لله ظاهرا وباطن. نعم. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. نعم ما فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. هذه صفة الشفاعة، وقد عرفناها، صفة الشفاعة هو أن الشافع، أي شافع إذا أراد أن يشفع فإنه لا يشفع مباشرة يقول يا رب فلان عبدك، لا، أولا يسجد تحت العرش فيقدس الله ويعظمه بما هو أهله حتى يؤذن له فيقال ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع، كما حصل، كما قصص عليكم وبينت لكم الشفاعة الكبرى. والشفاعات كلها هكذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءوا هذا الموقف بعد أن يعتذر جميع الرسل من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، كلهم يعتذرون، يأتون يعني الناس الخلائق تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام فيثنون عليه بما هو أهله وأنه أفضل خلق الله عند الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فيطلبون منه أن يشفع لهم من أجل أن الله يخلصهم من الموقف، وهذه الشفاعة العظمى قلنا، وهي المقام المحمود التي وعده الله عسى يبعثك ربك مقام محمود. فيأتي عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش، هذه صفة الشفاعة. إذا جاءوا وطلبوا منه ما يقول يا رب أسألك أن تقضي بين عبادك، لا، أول يسجد تحت العرش ويعظم الله ويقدسه ويحمده بما هو أهله، ويفتح الله عليه من محامده ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. الآن أذن له أن يشفع، وهكذا جميع الشفعاء إذا أرادوا أن يشفعوا لعبد هكذا يفعلون، يسجدون لله حتى يؤذن له. نعم. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، يعني إذا مات على ذلك، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومات على ذلك، من لقي الله وهو لا يشرك بالله شيئا. الحديث الثاني لما قال: ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات، أو قال من لقي الله وهو لا يشرك بالله شيئا، معناه أن الذي يموت وهو يشرك بالله شيئا لا تنفع الشفاعة ولا تحصل. نعم. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن الشفاعة رحمة بالمشفوع له وإكراما للشافع. نعم. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى. نعم. كلامه. خلاص، هذا هو الكلام، أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. أما من مات وهو يدعو نبيا أو وليا أو صاحب قبر أو قريب أو بعيد ما تحصل له الشفاعة أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات. نعم، المؤلف كما عودنا رحمه الله أنه يجعل في آخر كل باب مسائل، يعني فوائد وأحكام مستفادة ومستخرجة من الآيات والأحاديث. وأول هذه الفوائد بيان وتفسير هذه الآيات التي مرت علينا في الشفاعة ومن تحصل له، وقد بيناها بقدر الإمكان لمن وفقه الله. نعم. قال: الثانية والثالثة صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. نعم، صفة الشفاعة المنفية وهي التي نفاها القرآن، وهي أن من مات على الشرك فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وصفة الشفاعة المثبتة هي التي تحصل لأهل الإخلاص، وذلك أن الإنسان إذا مات على التوحيد الخالص سالما من الشرك فإن الله عز وجل يرضى عنه، وإذا رضي عنه أذن للشافع أن يشفع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. قال الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى هي التي ذكرناها، وهي الشفاعة العظمى التي يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتي إليه الناس الخلائق يوم القيامة إذا ضاق بهم الموقف وذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم كلهم يقولون لست لها لست لها لست هناك، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا، كل واحد يرسلهم إلى من بعده، من يرى أنه أفضل، فيأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول أنا لها أنا لها، وهذه هي المقام المحمود. فكما سمعنا أكثر من مرة رددناها، هذه هي الشفاعة العظمى، شفاعة لأهل الموقف كلهم من أجل أن الله يأتي لفصل القضاء. أما نعم. قال المسألة الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفاع. نعم، صفة الشفاعة كما بيناها أيضا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتون إليه ويطلبون من الشفاعة ما يشفع مباشرة، يقول أنا لها أنا لها، ثم يقول يا رب افصل بين عبادك، لا، كما سمعنا يذهب فيخر لله ساجدا تحت العرش ولا يزال يقدس الله ويعظمه ويسبحه ويحمده بما هو أهله، ويفتح الله عليه من محامده ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، حتى يقال له يا محمد، هذا هو الإذن الآن، يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع أو يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء ليفصل بين عباده، فيعيده الرب عز وجل. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة، وهي المقام المحمود. أما شفاعته لأمته وشفاعته لأهل الجنة دخول الجنة وشفاعته لعمه أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب، هذا مر علينا أيضا بيناه في أول الدرس. نعم. قال السادسة: من أسعد الناس بها؟ نعم، من أسعد الناس بالشفاعة؟ من هو؟ أي واحد منا يعرف الآن، لأننا رددنا هذا الكلام. أسعد الناس وأحظ الناس بالشفاعة هو من مات على التوحيد. نفهم من ذلك أنه من مات على الشرك فلن يشفع له لا ملك ولا نبي ولا ولي أبدا، ولو كان من أقرب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا مات على الشرك فلن يشفع له أبدا. نعم. قال السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. خلاص، هذه زيادة توضيح. الشفاعة لا تحصل لمن مات على الشرك، لا تكون لمن أشرك بالله. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو الحظيظ؟ من تحصل له يوم القيامة؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيء، وهي نائلة إن شاء الله من لقي الله وهو لا يشرك بالله شيء. خلاص، هذا كلنا الآن ثبت عندنا إننا إذا أردنا أن يشفع لنا نسأل ربنا أن يميتنا على التوحيد وأن لا يحرمنا شفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم.